الجبال انا بحطها ايه اللي فيه؟ ما بقولك يعني لا فيها عيوب كثير يعني واضح فيها في عيوب كثير لما اهتم فيها قبل المناظره اللي جابها مناظره الحيده بالاغلاط اللي فيها وما اتكلم عليها حرف هذه كافيه بالاضافه الى ان في مواطن سيئه جدا جدا في ابواب الايمان يعني اخواننا في الشرقيه شرقيه الصليب برسل لهم تعليقات على كتاب الإيمان من الضباط اللي تقصد الكتاب الكبير هي اللي بنا الكبرى بنا الصغرى هذه لها قصة الصورة مش واضح فيها يعني مش الصورة مختصرة جدا مش واضح فيها مختصرة جدا لكن والصغرى مش مختصرة من الكبرى اللي يبدو كده ولا على ان الكبرى المطبوعه ناقصه ناقصه ناقصه ما زالت الان حتى نزل فيها مجلدين فضاء للصحابه لسه ناقصه ناقصه ناقصه تبين يعني لسه فيها كثير لكن هي على نفس شكلها هي اشبه ما تكون بالمستخرج على كتاب الشيخ مستخرج على كتاب الشريعه زي ابواب الشريعه بالحرف ونفس الترتيب وما ادري ايش بس هو متوسع هذاك يجيبه من طريق يجيب الاثر من طريق فلان فهو يجيبه من طريق اخر. واحيانا يروي عن شيخه كثير. يعني مش ذاك الكثره يعني يروي عن شيخه. يروي عن شيخه نفس الكتاب. فباب الايمان فيه تجاوزات شديده جدا بسبب النقولات عن احمد وغيره وعدم تحرير النقولات. ونفس الغلط موجود في الخلال سنة الخلال أما في هذه المسألة مش محررة أبدا يعني ما هو ردي أنا في رد مختصر كلمتين في شرح البخاري لابن رجب في أبواب الإيمان ذكر مسألة عن أحمد وردها قال الكلام هذا مخالف مسائل كثيرة مسائل كثيرة مثلا أحمد بيرى أنه في الإيمان انه الزياده والنقصان كلها متعلقه بالعمل فقط هذا غلط لا طب الايمان قول وعمل فليه انت خصيت الزياده والنقصان في العمل دون القول دون القول ودون وبعدين ايضا لسه على لسان اهل السنه بيطلقوا القول والعمل على اساس انهم ظاهرين وما بيذكروا العمل بالنية ومذكور في الكتب بس ما بيذكر في الايش في القول المختصر القول المختصر الايمان قول عمل بس لكن القول المطول الايمان قول باللسان وعمل بالاركان ونية وموافقة السنة والفنية هذا ايضا فيها زيادة نقصان احمد بينكر هذا كيف؟ كيف؟ في نفس الكتاب وابن بطة تبعه والخلال تبعه في نفس الكتاب روايات انه ما فضلكم ابو بكر بكثرة